أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل للمفرد أن يسعى قبل الثامن؟ هل للمفرد؟ نعم، هل للمفرد أن يسعى قبل الثامن من الشهر الجاري ويجزيه ذلك؟ المفرد له أن يسعى ولو في أول شوال. المفرد سيدخل بالحج فقط، فإذا وصل مكة فإنه يطوف للقدوم وله أن يسعى. فلو فرضنا أن مسلما أحرم بالحج في يوم العاشر من شوال مفردا وذهب وطاف للقدوم، هل له أن يسعى؟ نعم له أن يسعى، وهو سعي الحج إن أراد أن يبقى مفردا، وإلا فالسنة في حقه أن يفسخ الحج إلى عمره، لكن إن أراد أن يبقى مفردا صح. فالأخ الذي يذهب إلى الحج يوم 3 من ذي الحجة وهو مفرد فطاف للقدوم له أن يسعى للحج وهو مجزئ عن سعي الحج. ثم إني أقول إن المفرد إنما يلزمه سعي واحد وهو مخير، إن شاء جعل السعي بعد طواف القدوم، وإن شاء جعل السعي بعد طواف الإفاضة، وليس هناك تطوع بالسعي، ليس هناك تطوع بالسعي، لم يشرع لنا أن نتطوع بالسعي. أقول هذا لأن بعض الحجاج هداني الله وإياهم يتطوعون بالسعي، ويترتب على هذا مفسدة الزحام لمن يلزمه السعي. بعض الحجاج المفردين يسعى بعد طواف القدوم، ثم إذا طاف للإفاضة يقول أنا سأتطوع بالسعي. نقول ليس من المشروع أن نتطوع بالسعي، السعي عبادة لم تشرع إلا لازمة، السعي عبادة لم تشرع إلا لازمة. نعم. أحسن الله إليك. هل المتمتع أن بعض الناس مثلا يقول أنا معي أبي وأريد أن أسعى به وقد سعيت قبل، نقول أنت الآن لا تسعى وإنما تسعى مع أبيك لأنه محتاج إليك، ولكنك لا تسعى فلا تضع في قلبك نية السعي. نعم. أحسن الله إليك. هل المتمتع أن يسعى قبل يوم النحر؟ هذا فيما يتعلق بالحج. نعم. هل المتمتع أن يسعى قبل يوم النحر؟ الذي ظهر لي والله أعلم في المسألة أن سعي المتمتع للحج إنما هو في يوم النحر ولا يجوز قبل طواف الإفاضة. أعني أنه لا يجوز قبل أن يشرع له طواف الإفاضة، لأني قلت هذا سابقا وأشكل على بعض الإخوة، قال أليس في الحديث يعني أنه في بعض الروايات قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، قلنا نعم والرواية صحيحة، لكن عندما نقول لا يشرع قبل طواف الإفاضة يعني لا يشرع قبل الوقت الذي يشرع فيه طواف الإفاضة، وهو كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة المبيت في مزدلفة. نعم. أحسن الله إليك. هل لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم؟ وإذا كان كذلك فهل يشرع لهم الرمل والاطباع؟ من أين يطوفون طواف القدوم؟ هم ما قدموا، كيف يطوف للقدوم وهو ما قدم؟ لم يشرع ذلك لأهل مكة، وإنما طواف القدوم للقادم إلى مكة وعليه، فأهل مكة يعني لم يشرع لهم الرمل والاطباع في الحج، لم يشرع لهم الرمل والاطباع في الحج، وإنما الرمل والاطباع مشروع لمن قدم من خارج مكة إلى الحج. نعم. أحسن الله إليك. أما العمرة بالنسبة لأهل مكة الحقيقة تحتاج مني إلى مراجعة، لا يحضرني الآن شيء بالنسبة لأهل مكة هل يشرع لهم الاطباع والرمل في طواف العمرة لأنهم يخرجون إلى الحل، لا يحضرني شيء الآن والمسألة تحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من كان يصوم يوم ويفطر يوم فإذا جاءت التسع فهل له أن يصومها جميعا؟ نعم، من كان من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما وهذا خير الصيام صيام داود عليه السلام، فإنه إذا جاء وقت فاضل فإن له أن يصومه، فله أن يصوم التسع كاملة وله أن يصوم يوما ويفطر يوما والحمد لله. نعم. يقول: هل يجوز مس مصحف العشر الأخير ظاهر عليه بغير طهارة؟ المصحف على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يمسه إلا طاهر، وهناك أحاديث وردت جود أسانيدها جمع من أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، والحزم في مثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط يا إخوة، حتى لو لم تر صحة الأحاديث ما دام أن هناك من العلماء الجبال في الفن من صححها فخذ بالاحتياط. ما الذي يحوجك لأن تمس المصحف وأنت غير طاهر؟ لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر، والحزم في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسلم نفسه بالاحتياط. العشر الأخير إن كان المقصود الجزء الذي هو من القرآن فحكم حكم القرآن، وإن كان المقصود تفسير الجزء تفسير العشر الأخير فهذا على ما يقول أهل العلم إن كان القرآن فيه كاملا والتفسير على الحواشي فحكمه حكم المصحف، وإن كان القرآن ليس كاملا وإنما يكون مفصلا بحسب التفسير فيذكر صدر الآية وتفسر ثم يذكر بعض الآية وتفسر فهذا ليس حكمه حكم المصحف. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ الله عز وجل يأمر عباده بتقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه، وخير المخاطبين بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ابتغى الوسيلة حقا وصدقا، ولا ابتغاء للوسيلة إلا كما ابتغى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوسيلة هنا هي عبادة الله، فالوسيلة إلى رضا الله ورضوان الله والجنة هي طاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد في العبادة. ليست الوسيلة أن تتوسل بالوسائل غير المشروعة فتتوسل مثلا يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو تتوسل بالأولياء، بعض الناس يبحث عن الأمور التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل وخطأ، فنقول إن الوسيلة هنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول أو يقولون: نحن من أفريقيا نشكو من قلة العلماء وقلة مثل هذه المحاضرات، فنرجو من الشيخ أن يدلنا على أسماء كتب فقه ميسرة وسهلة الفهم لطالب العلم، وجزاكم الله خيرا. الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل بلد ولله الحمد والمنة خير، ولكنهم يقلون ويزيدون. والكتب النافعة في الفقه للمبتدئ والذي يريد أن يعني يطلع على فقه صاف كثيرة، منها الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، ومنها منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للإمام السعدي، وهو من أنفع الكتب وأسلمها وأفضلها وأوضحها، كتاب صغير جدا ولكنه يعني مليئ بما يظهر أنه الراجح من أقوال أهل العلم في الفقه، وهو كتاب نفيس أنا أوصي به كثيرا. كذلك هنالك كتب أخرى يعني فيها فوائد كثيرة، منها مثلا فقه السنة للشيخ سيد سابق، يعني فيه فقه كثير، منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله، والكتاب نافع جدا ومختصر. نعم أحسن الله إليك. يقول شيخنا الجليل أدامك الله لنا وللأمة الإسلامية، بالنسبة للأمتعة أو النقود التي يتم العثور عليها في أراضي مكة، ما حكمها ولمن نعطيها؟ أسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فحسنت أعمالهم، ونعوذ بالله أن نكون من شر الناس الذين تطول أعمارهم وتسوء أعمالهم. ليست العبرة بالعمر وإنما العبرة بالعمل، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأعمار بالأعمال الصالحة. الأمتعة التي توجد في مكة في الحرم والأحذية وغيرها لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا إذا كان منشدا أو موصلا لها إلى المسؤولين، ولا يحل له أن يلتقطها مستعملا إلا عند الضرورة. يعني بعض الناس قد يأتي يجد يعني أحذية قد وضعت أمام باب الحرم فيكون قد فقد حذاءه فيأخذ منها، نقول لا يجوز، لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد ولو كانت قضيبا من أراك، وهذه من حرمة مكة، فلا يحل لك أن تأخذ اللقطة إلا لتعرفها طول العمر أو توصلها إلى المسؤولين، مثلا ورأيت شيئا خفت عليه أن يتلف مثلا أو نحو ذلك فأخذته وأعطيته المسؤولين في المسجد الحرام المسؤولين عن المفقودات، هذا طيب وحسن وخير وبركة. يعني أحيانا قد نرى نظارة وقد تكون ثمينة لو تركت تخشى أن يعني تتلف، من الطيب والخير أن تأخذها لتوصلها إلى مكتب المفقودات، فهذا الواجب. وأما الاستعمال فلا يجوز إلا عند الضرورة، يعني مثلا إنسان سرق نعله أخذ نعله وفي عز الظهيرة في شدة الشمس والأرض حارة جدا ويخشى عليه أنه لو مشى حافيا يمرض أو يتضرر وفيه نعال وأحذية مرمية، فإنه لا بأس أن يأخذها ويستعملها حتى يصل إلى مكانه ثم يشتري نعلة فيعيدها إلى مكانها لمقام الضرورة، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول ذكرتم أن من فعل محظورا لحاجة عامة فلا إثم عليه ولا فدية، نعم، فهل يستدل له بترخيص الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم للعباس رضي الله عنه في تركه الواجب؟ نعم، بترخيصه للعباس رضي الله عنه وبترخيصه للرعاة في ترك البيتوتة وجمع الرمي في يومين. أقول هذه تدل على أن من كان لمصلحة عامة أنه ليس عليه إثم ولا فدية، لكن قلنا إنه لو فدى احتياطا لكان أحسن، لأن من أهل العلم من يلزمه بالفدية. نعم. أثابكم الله يقول: من له راتب شهري ولا يجمع منه لمدة سنة شيء، فهل عليه في الراتب الشهري زكاة؟ نعم يا إخوة، يعني بعض الناس يحمل نفسه ما لا يجب عليه، هناك أمور ليس فيها زكاة، مثلا الراتب الشهري الذي ينفق في الشهر أو في العام فلا يحول عليه الحول، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، من شرطه أن يحول عليه الحول. السيارات التي عند الإنسان ليركبها ولو كانت عشرا لا زكاة فيها. السيارات التي عند الإنسان ليؤجرها لا زكاة فيها في عينها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. من كان عنده بيوت ملك لا ليبيعها وإنما ليؤجرها فلا زكاة في البيوت، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهكذا. ولذلك يا إخوة ينبغي على الإخوة إذا أرادوا أن يخرجوا زكاة أن يسألوا هل في هذا زكاة أو ليس فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: بالنسبة لمن جامع بعد التحلل الأول، ذكرتم أنه يخرج إلى الحل، نعم، فهل يأتي بعمرة فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يأتي بطواف الإفاضة، أم المقصود أنه يطوف طواف الإفاضة فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إنه يحتاج إلى فقط إلى الإحرام ليطوف، لكن هذا محل نظر، والصواب أنه يخرج ليحرم بعمرة فيأتي فيطوف ويسعى للعمرة وثم يطوف لطواف الإفاضة، والأولى لو جعل ذلك قبل التقصير، ولو أنه قصر ثم طاف للإفاضة فلا حرج، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. صلى الله عليه على القول الأول، هذا النية تكون ما هي؟ نية إحرام فقط، لا ينوي نسكا على القول الأول، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ينوي العمرة. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أنه على سفر إن شاء الله غدا، ويلح في طرح هذه الأسئلة. أولا يقول: ما حكم إنسان يحلف ويقول مدد يا رسول الله أو يا صالحين أو علي الطلاق بالثلاثة؟ عجيب أمر المؤمن، عجيب، كيف تجتاله الشياطين عن صراط الله المستقيم؟ بعض من ينتسبون إلى هذه الأمة إذا أصابتهم الشدائد، بدلا من أن تخلص قلوبهم لله فيقول الواحد منهم يا الله يا الله، ينصرفون إلى غير الله، فلو حصل حادث أو شيء قالوا يا سيدي عبد القادر المدد المدد، يا أولياء يا سبعة يا كذا المدد. سبحان الله، يستغيث بغير الله؟ الاستغاثة بغير الله هنا شرك. الكفار كانوا إذا كانوا على البر والسلامة أشركوا، فإذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الريح خافوا وحدوا، دعوا الله مخلصين له الدين. وبعض المسلمين والعياذ بالله تجتالهم الشياطين، سبحان الله. خذوا هذين المثالين لتفرقوا بين موحد وآخر اجتالته الشياطين. أحد الإخوة يذكر أنه كان في أتوبيس بمجموعة فانقلبت بهم الحافلة، قال فلم أكن أسمع منهم إلا يا سيدي يا سيدي، الغوث الغوث الغوث الغوث، المدد المدد، يا سيدي يا سيدي، وهم تحت الحافلة ينتظرون الموت والعياذ بالله. المثال الآخر، الشيخ ناصر الدين الألباني إمام من أئمة أهل السنة ومن أهل التوحيد، وقع له حادث سيارة بين جدة والمدينة، فجاء الناس يجرون ويقولون يا ساتر، فهو تحت الحافلة يقول قولوا يا ستير، ليس من أسماء الله يا ساتر، ثبت في الحديث إن الله حيي ستير في الحادث، لكن موحد يسمعهم ينادون يا ساتر وليس من أسماء الله يا ساتر، ومن من أسماء الله يا ستير، فيقول لهم وهو تحت السيارة قولوا يا ستير قولوا يا ستير، فإنه ليس من أسماء الله يا ساتر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الصادق. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالدين من عند الله، وما ترك شيئا إلا وبينه لنا، وقد بين لنا بيانا لا شك فيه أن الاستغاثة عبادة، وأنها إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز صرفها لغير الله، وإنما تجوز الاستغاثة بغير الله بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه فقط. الحي لابد أن يكون حيا قادرا ليس عاجزا، حاضرا ليس غائبا فيما يقدر عليه. إنسان وقع في ماء يكاد يغرق فرأى مسلما يمشي فيقول يا فلان أغثني، هذا حي وقادر وحاضر، هذه جائزة. أما يعوم في البحر يسبح يكاد يغرق يا سيدي عبد القادر يا فلان وهم في قبورهم، أو يا مولانا في قريته، يعني بعض الناس ترك رجلا يزعم أنه من الأولياء الصالحين في قريته يقع له حادث في طريق مكة يقول يا فلان، وهذا والعياذ بالله من الشرك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد والاتباع. نعم. الأخ يقول نعم رجل يكثر من قول علي الطلاق. نعم والله يا إخوان، بعض الناس يكاد يكون الطلاق عندهم كالماء، علي الطلاق تشرب، علي الطلاق تأكل، علي الطلاق تمشي، علي الطلاق تجلس، علي الطلاق تنام، علي، سبحان الله. ألا تعلم أن الأمر يتعلق بعرضك؟ ألا تعلم أن الطلاق يتعلق بامرأتك؟ هذا العرض العظيم الذي يقتل المؤمن دونه تجعله هكذا من أسهل الأمور؟ ألا تعلم أن جمهور العلماء يقولون من علق الطلاق بشيء وقع الطلاق إذا وقع ذلك الشيء؟ وإن كنا نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بنيته، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى المنع فقط فهو يمين، لكن الجمهور يقولون طلاق. كيف تخاطر بعرضك؟ كيف تتلاعب بالطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب من التلاعب بالطلاق، وعمر رضي الله عنه لما رأى تلاعب الناس بالطلاق جعل الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، تغليظا على الناس لتلاعبهم بالطلاق. فكيف بعض إخواننا لا يكاد يلفظ إلا بعلي الطلاق، على يعني أكل بنصف ريال ممكن بسكوت، قال علي الطلاق تأكل. سبحان الله يا أخوان، لا يجوز التساهل ولا يجوز التلاعب، يجب أن تعظم هذه الحدود. الطلاق المؤمن يراه حدا كبيرا ويعظمه. ولذلك يا إخوة، لم نكن نسمع في آبائنا الطلاق إلا نادرا. يمر عليك عمرك ما تسمع أحدا طلق، اليوم تكاد في كل يوم تسمع أن فلانا طلق، لأن الناس تساهلوا في الطلاق، سهل عليهم أمر الطلاق، كثر على ألسنتهم. يا أخوان سبحان الله، بعض الفقهاء يقول المعلم إذا كان يعلم باب الطلاق لا ينبغي أن يمثل بياء المتكلم حتى لا تجري على لسانه. نعم هو لو مثل لا شيء في هذا ولا يترتب، لكن خشية أن تجري على لسانه فتقع، قالوا يقول لو قال لامرأته هي طالق أو نحو ذلك من باب التأدب في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول في سؤاله الثاني: رجل ناقشته في حلق اللحى فقال لي النظافة من الإيمان واللحية وساخة، فما حكم ذلك؟ والله نحن نرى الذي يحلق يعني يحتاج معجون ويحتاج، لكن الذي يعفي لحيتها الحمد لله. سبحان الله، كيف يا مؤمن كيف تقول اللحية وساخة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته؟ هذا لو كان يعرف ما يقول هذا كفر والعياذ بالله. تقدم معنا ما يتعلق بإعفاء اللحية يا إخوة، لكن هذه المقولة عظيمة، أن يقول إن النظافة من الإيمان، يعني أصبح حلق اللحية من الإيمان وإعفاء اللحية مضاد للإيمان. والله لو كان هذا الرجل يعي ما يقول ويعلم لكان كفرا، لأنه يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله من مقولته هذه، فهي مقولة عظيمة، ومن مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بالمناسبة يا إخوة، إني أعجب من بعض الناس أنه استقر عنده أن السنة تترك، كأنه إذا قيل سنة فالفضيلة تركها، ولذلك إذا قيل له هذا الشيء سنة ما يفعله، مع أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من المؤمن أن يعظم أفعاله وأن يحب أن يكون فعله كفعله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الأمر واجبا؟ لا شك أنه أعظم. لأن نأخذ سؤال فقط. أحسن الله إليك. يقول في سؤاله الأخير: ما حكم الحاج الذي يأمر أولاده بطلاء باب الحوش بالجير الأبيض بعد عودته من مكة ويكتب على الباب يا داخل هذه الدار صلي على النبي المختار؟ على كل حال، بعض إخواننا الحجاج لهم عادات ما أنزل الله بها من سلطان بعد الحج، ويتقربون بها إلى الله ويجعلونها قربة. منها مثلا أن بعضهم إذا جاء لا يقرب امرأته 40 يوما، وبعضهم 7 أيام، وبعضهم 21 يوما، على اختلاف في العادات، ويجعلون هذه عبادة، وما أنزل الله بهذا من سلطان، هذه بدعة. بعض الناس إذا قدم من الحج لا يلبس إلا الطاقية حتى يعرف أنه حاج، إذا جاء من الحج خلاص، ولو قيل له يا فلان يغضب، لابد أن يقال يا حاج، وهذا غير مشروع. بعض الناس يذبح ذبيحة عند دخوله، وبعض الناس يزيد يذبحونها على الباب، ثم هو يخط الدم. وهذه والعياذ بالله مصيبة. بعض الناس يدهن البيت دهان جديد إذا جاء من الحج ويجعل ذلك قربة، هذا لا يجوز. بعض الناس يدهنه بالأبيض سواء جزء من البيت أو كل البيت، ويكتبون عليه كتابات لدفع العين ولغير ذلك ونحو هذا، وكل هذا يا إخوة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وجاء إلى المدينة، ما عمل شيئا، لستم أكرم منه ولستم أحسن حجا منه، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم. نرجع ونحن نحسن الظن بالله، فنرجو الله أن يكون قد غفر لنا، ونسيء الظن بنفوسنا فنخاف أن نكون قد أتينا من تقصيرنا. بعض الناس يذهب وهو جازم أنه ما بقي عليه ذنوب، الحمد لله خلصنا، ويبدأ من جديد. المؤمن يحسن الظن بالله ويرجو فضل الله، ويسيء الظن بنفسه فيخاف أن يكون قد أتي من تقصيره. فنعود ونحن نعلم أن الفضل لله، وأن إنما حججنا بفضل الله، فهو الذي يسر وهو الذي أعان وهو الذي أنعم سبحانه. فلا نبطر على الله بحجنا ولا نمتن على الله بحجنا، بل نعود ونحن أحرص على الخير منا قبل الحج، نبتعد عن المحرمات ونلزم الواجبات ونكثر من المستحبات، راجينا أن يكون في حجنا خير لنا. فأقول يا إخوة، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ذبح ذبيحة ولا فرق لحما عندما رجع من الحج، ولا غير شيئا في بيته ولا غير شيئا في حياته، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حج ورجع من حجه. أنت يا عبد الله حج وارجع حاجا حقا لا لقبا، ارجع وكن بعد حجك خيرا منك قبل حجك. أما ترجع حاج فقط باللقب كأنك حصلت على شهادة الحاج سيدنا الحاج، وما يتغير في حياتك شيء، ترجع للحرام الذي كنت عليه وترجع للتقصير الذي كنت عليه، الحقيقة هذه إشكالية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يعينهم ويتقبل منهم ويغفر لهم، ويعيدهم سالمين غانمين، ويثبتنا وإياكم على السنة ويكرمنا بها، ويثبتنا إلى أن نلقاه عليها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.